يا بدر أتيم يا بدر أتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر أن علاك مقالي يا بدر أتيم بدرتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر عن لك وقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما حوت بالأنوار كل ظلال فما حوت كل ضلالي يا بدر أتيم يا بدر أتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر أن علاك مقالي وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإفضال بالنور والإنعام والإفضال يا بدر أتيم يا بدر أتيم من هذا كل كمال ماذا يعاب ماذا يعبر أن علاك مقالي صلى عليك الله ربي ربي دائما أبدا مع الإبكار والأغصان أبدا مع يا بدر أتيم يا بدر أتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعبر أن علاك مقالي.